حديث 13، وعن الشيخ 13 من شيوخه رحمه الله، وعن الصحابي أيضا 13 أنس مالك رضي الله عنه، وهو يروي أحاديث كل حديث عن شيخ وكل حديث عن صحابي، يعني يراعيه في أول سند هو وفي آخره من جهة الراوي. وبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة كما رضي الله عنه كما تقدم. حديث أنس مالك رضي الله عنه الأنصاري النجاري رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، صحبه منذ أن قدم المدينة حتى مات عليه الصلاة والسلام في أول العام 11، ومات رضي الله عنه وله أنس رضي الله عنه وله 100 سنة وسنتان، وقيل جاوز أكثر من هذا وأنه عاش 100 سنة و7 سنين، فأقل ما قيل فيه 99 سنة رضي الله عنه، أكثر ما قيل فيه 107 سنين. وتوفي أيضا على المشهور عام 93 للهجرة رضي الله عنه. وعلى هذا إذا كان لما قدم عليه الصلاة والسلام وله 10 سنين ومات 93، يكون له 103 سنين، وبدون أنه عمر، وهذا كله ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فثبت في الصحيحين أن أم سليم أمه قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: خويدمك ادعو له، فدعا له عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أكثر ماله وأكثر ولده وبارك له فيما أعطيته. وجاء أيضا بسند صحيح في الأدب المفرد البخاري قال: وأعطي العمرة. وقد عمر رضي الله عنه كما تقدم، بارك الله له في ولده وبارك الله له في ماله، وكله بستان يثمر في العام مرتين، ويوجد منه ريح ويوجد منه رائحة طيبة، رائحة الريحان من مسافة بعيدة، رضي الله عنه ورحمه. وفي هذا يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني لما هاجر هو صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وأنا ابن 10 سنين، ابن 10 سنين يعني أنه قد سلخها وأتمها إما في آخرها أو في أول التي بعدها وهي 11، ومات وأنا ابن 20، يعني قد أتم 20 سنة، تم 20 سنة. وهذا مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أيضا بقي في المدينة 10 سنين. وثبت في الصحيح أنه صاحبه وأنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه لم يقل له لشيء صنعته لما صنعته، وشيء لم أصنعه ألا صنعته، كما ثبت في الصحيحين. وكنا أمهاته، يقصد أمهاته أم سليم، وكذلك خالة أم حرام. هذا يبين أنه لا بأس أن يطلق الإنسان على بعض محارمه من كبار النساء باسم أو بلقب يجلها به، يقول لها يا أمي يا والدتي، وإن كانت خالة وإن كانت عمة. كذلك لا بأس أن يجل مثلا من هو أكبر منه، وإن لم يكن أبا يقول يا والدي يا أبي، هذا لا بأس بذلك. وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه قال لأنس يا بني. وجاء في هذا أخبار كثيرة، وهي عبارات حسنة كان العرب يستخدمونها، وكانوا يجعلون الكبير من القرابات من الرجال في مقام الأب أو في مقام العم، وإن لم يكن أبا أو لم يكن عم، قد يكون ابن عم كبير يقول له عم. وهكذا من جهة النساء التي أكبر منه أو أكبر منها تنادى باسم فيه إجلال، يا خالة يا عمة يا أمي، وإن لم تكن كذلك، وهذا لا يعتبر من انتساب أو الكذب في ذلك، إنما هذا على جهة الانخلاع من نسب إلى نسب آخر. أما إذا كان على جهة الإجلال فإن هذا لا بأس به، كما قال أنس رضي الله عنه. وهذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله هو متفق عليه، وسيأتي الإشارة إلى شيء من الألفاظ. يحدثنني على خدمته، تقدم أن أم سليم أن أمه سليم رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاء به أبو طلحة زوجها وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخدمه، فكان يخدمه في الحضر وفي السفر، وله في هذا قصص كثير رضي الله عنه. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم دارنا، فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تفقد أصحابه ومن زيارتهم، وهذا واقع في أخبار كثيرة. فدخل النبي صندارنا لدار أم سليم، فحلبنا له من شاة لنا داجن، من شاة لنا داجن، فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ما تيسر ولم يكن يتكلف، وكانوا يعلمون ذلك منه، ولهذا حلبوا له من هذه الشاة. الشاة الداجن هي التي في البيت، وقال دجن دجولا إذا لزم، والمداجنة هي المصاحبة والمؤاخاة، ومنه الدواج، يسمى بالدواجن لأنها تدجن في المكان في البيت أو في مكان تكون فيه، ولهذا يعتنى بها من جهة طعامها وعلفها فيختار لها الطيب. وشيب له من ماء بئر في الدار، وذلك أنه يكون حارا فربما شابوه بشيء من الماء من البئر، وذا من البئر الذي يكون في البئر إذا يعني في يخرج من البئر لأجل أن يبرد أسفل اللبن، ثم بعد ذلك تعلو البرودة إلى أعلاه. وهذا أيضا مثل ما وقع في قصة الهجرة مع أبي بكر رضي الله عنه، لما أنه شاب له اللبن بشيء من الماء من أجل حرارته أو لغير ذلك. وهذا يبينه لا بأس أن يشاب اللبن بالماء للشرب لا للبيع، لا بأس أن يشاب، إنما شوبه للبيع هو الذي لا يجوز إذا كان يبيعه على أنه لبن خالص، أو يبيعه على أنه عسل خالص، أو يبيعه على أنه طيب خالص. كل شيء يشاب بشيء القصد منه تكثيره فإن هذا ليس من مصلحته وليس المقصود المصلحة، فهذا يكون غشا، إذا كان يكون غشا إلا إذا كان شيئا معلوما أو أعلم البائع به وبين ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أظهرت ألا بينت، لما أنه مر بذاك الذي يبيع طعاما كشف النبي عنه عليه الصلاة والسلام، أدخل يده فيه فوجد أسفله مبلول، فقال: ألا بينت وضرته، من غش فليس منا، من غش فليس منا. ولهذا في الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله في أول كتاب البيوع قال: ثلاث فيهن البركة، قال منها: إخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، للبيت لا للبيع، معنى أنه لا يغش البر مثلا بشيء من الشعير، وكذلك أيضا كل ما يغش بشيء آخر لأجل تكثيره، فالشوب هذا لا بأس به. وشيب له من ماء بئر في الدار، وهذا يبين أيضا أنهم كان ماءهم من الآبار التي تكون في الدار، لأنه أيسر لهم من جلبها من بعيد. وأبو بكر عن شماله، والأعرابي عن يمينه، أعرابي فيه أيضا دلالة على أنه من سبق إلى مجلس في علم أو في مجلس من المجالس فإنه أحق به من غيره، أحق به من غيره، هذا هو. أو سبق إلى مجلس في المسجد أو في أي مجلس مجالس فإنه حق، و ولهذا أبو بكر رضي الله عنه جلس عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام والأعرابي عن يمينه، والذي يظهر أن الأعرابي سبق أو جاء أبو بكر وكان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي فجلس عن شماله. وهذا ما لم يكن إذا كان مجلسا عاما، أما المجلس الخاص لصاحب البيت ونحوه فله أن يخص ما شاء إذا كان ليس على سبيل يعني على سبيل استحقار للغير، إنما على سبيل إكرام أو على سبيل أنه يريد أن يبر فلان لأن له به خصوصية من صلة أو صحبة أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به لأنه هو صاحب المجلس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث بريدة عند أبي داود حديث جيد، قال أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. كما أنه أيضا في المجلس في بيته وكذلك المجلس في سيارته والمجلس على دابته وما أشبه ذلك هو أحق به، لكن يسن له أن يقدم من تقدم إلا أن يعرض أمر يريد أن يستأثر به غيره لأمر من الشرف الأخروي من جهة شرف في الدين لدينه لجهاده لعلمه وما أشبه ذلك من المعاني الشرعية الدينية. وأعرابي عن يمينه عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة أنه يقدم في هذا الكبير فيما كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر وعمر كان أبو بكر والأعرابي حواليه، أبو بكر عن يساره والأعرابي عن يمينه، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه لا بأس من الشرب في المجالس العامة، ولا بأس من الشرب يعني لأنه ليس مما ينافي المروءة وما أشبه ذلك، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا ربما أكل أحيانا في الطريق عليه الصلاة والسلام. قد روى أبو داود حديثا لا بأس به أنه خرج قاصدا إلى الصلاة أو كان أتى من مكان ثم مر بإنسان وقد وضع البرمة وهو القدر من الحجارة أو القدر من الحجارة، وضع برمة على النار وكانت تفور، فقال يا صاحب البرمة هل نضج طعامك؟ قال نعم يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه قطعة من اللحم فجعل يلوكها، قال فلم يزل يلوكها حتى دخل في الصلاة وهو يمشي مشى إلى المسجد. فإذا كان هذا في باب الأكل فلا بأس. وهذا يبين أن ما ذكر بعض العلماء من المروءة وشروط المروءة أنه كثير منه فيه نظر، أنه كثير منه فيه نظر، بل وإن كان المشروع هو المشي مع العادات عادات الناس وما يكون بينهم من أمور ومراسم على وجه لا يخالف الشريعة ولا يكون فيه تكلفا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، وعمر ناحيه يعني كان في جهة أخرى وفي مجلس معهم لكنه لم يكن عن يمين ولا عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربما كان مقابلا أو كان عن يمين عن يسار أبي بكر أو عن يمين الأعرابي، محتمل محتمل في الجهة اليمين أو في جهة اليسار، قول في ناحية يعني كأنه مقابل، لأنه لما فاته أن يكون عن يمين عن شماله أحب أن يكون في جهة يقابله، مثل ما جاء في الحديث الذي لما دخل البستان عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر ثم عمر وأحدهما وهما كنفتيه عن يمين شماله، وجاء بعد ذلك عثمان فوجد المجلس قد ذهب ولم يبق، فجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر أعطي أبا بكر، بادر رضي الله عنه من باب المشورة لأنه كأنه قد علم أن جهة اليمين هي المقدمة، وهي أيضا معروفة حتى في الجاهلية، كانت عادة معروفة في الجاهلية وكانوا يقدمون جهة اليمين مثل قول عمرو بن كلثوم لما وقع ما وقع له في قصة في الجاهلية، قصدت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، كانوا يجرون الكأس على جهة اليمين في الجاهلية، إذا شرب الكبير أجراه إلى جهة اليمين ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من في جهة ومن في جهة اليسار، لأن التفضيل في هذه الحال للجهة لا من هو فيها. فقال: فناول الأعرابي، يعني لم يأخذ بقول عمر رضي الله عنه، وقال: الأيمن الأيمنون الأيمنون، يعني وفي بعضية الأيمنين، يعني قدموا الأيمنين أو الأيمنون أو الأيمنون مقدمون، الأيمنون مقدمون أو الأيمنون أولى أو الأيمنون هو السنة وما أشبه ذلك، والمعنى واضح. وهذا دلالة على أن السنة تقديم الأيمن حينما يشرب الكبير، يقدم بعد ذلك الأيمن. ويقال أيمنون أيمنون. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المجلس مع أصحابه، وكان عن يمينه فتى شاب، وعن يساره الأشياخ، عن يساره الأشياخ، فجاء بشراب ما ونحوه فشرب عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي من عن شمالي؟ قال: يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله عليه الصلاة والسلام في يده، يعني أعطاه إياه، أعطاه إياه. وفي هذا دلالة أيضا على أن السنة تقديم الأيمن، كما في حديث أنس، هو في حديث سهل بن سعد، وحديث سهل بن سعد أيضا في الصحيحين. وهل الفضل جهة اليمين، فضل جهة اليمين من جهة أنها يمين أو من جهة أنه ما فاض عليها من جهة هذا الكبير، وأنه يعطى من عن يمينه، من يعطى من عن يمينه، وبالجملة هو تقدم الجهة، تقدم الجهة كما تقدم. واليمين لها فضلها، ولهذا شرفت اليمين على الشمال، اليد اليمين شرفت على الشمال فهي أفضل. واليمين بها الإكرام، بها الأخذ والإعطاء، بها الأكل والشرب والتسليم والمناولة، بل جاء في رواية أيضا عند ابن ماجه أنه كان يأخذ، وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، يعني مطلقا يكون الأخذ والإعطاء باليمين، فلا تكون الشمال إلا لما هو خاص أو لأجل الإعانة، بأن يستعين بالشمال مع على اليمين. ولهذا يبدأ بها حتى في القدم، في الرجل، إذا لبس الحذاء يبدأ باليمين، إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. يبدأ بإكرام اليمين بأن يقيها مما تلامسه من الأرض فتكون الأولى، وتكون الأولى وهي آخر من ينزع، آخر ما من ينزع له اليمين، ففضل اليمين. كذلك لبس الثوب، السراويل، كل شيء يكون فيه يمين وشمال يبدأ باليمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لبستم فابدأوا بميامينكم. وكذلك في اللفظ الآخر: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. البداءة باليمين في الوضوء، كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، كما صحيح من حديث عائشة، حديث عائشة أيضا، حديث حفصة عند أبي داود، أن كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه، وشماله كانت للخلا وما كان من نحو ذلك من أذى. وهذا هو السنة. ولهذا كان يفرغ بشماله على يمينه إذا أراد يتوضأ، يفرغ بشماله على يمينه، وكان يزيل الأذى من أنفه بشماله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة. يقال: الأيمن الأيمن الأيمن الأيمن. في حديث جاء في حديث آخر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كبر كبر، في قصة لما الأنصار رضي الله عنه لما قتل عبد الله بن سهل أخو عبد الرحمن بن سهل، وجاءوا يذكرون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراد عبد الرحمن أن يتكلم فقال النبي كبر كبر، ولفظ الكبر الكبر يعني ليبدأ الأكبر يبدأ الأكبر. وفي حديث ابن عمر أيضا عند البخاري معلقا وكذلك رواه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أراني أو أراني في المنام أستاك بسواك وعندي رجلان فأوحي إلي أن أعطي السواك الأكبر منهما الأكبر. وجاء في هذا المعنى أحاديث أيضا، حديث عائشة وحديث ابن عباس دل على البداءة بالكبير. قال بعض أهل العلم نحتاج إلى الجمع، نحتاج إلى الجمع، والأظهر والله أعلم أن الأصل اليمين، اليمين يبدأ به، لكن يكون البداءة بالكبير حيث لم يكونوا مترتبين، إذا لم يكونوا مترتبين مثلا في الجلوس في هذه الحالة يبدأ بالكبير، أما عند الترتب في مجلس في مسجد في مجلس علم في مكان جلوس في مناسبة نحو ذلك فالأصل هو اليمين، هذا ما لم يؤثر صاحب الشربة أو الأكل وما أشبه ذلك بنصيبه، إذا آثر بذلك فلا بأس به. ودلالة أيضا لمسألة الإيثار وأنه لا بأس من الإيثار في القربة على الصحيح، وقول ما قال بعض الفقهاء لا إيثار في القرب، فهذه القاعدة مدخولة ولا تصح على جهة الإطلاق. وما جاء واستدلوا بقول السابقون السابقون سابقوا إلى مغفرة ربكم سارعوا إلى مغفرة ربكم، أمر بالمسارعة وأمر المسابقة، وكذلك لو يعلمون ما في النداء وفي الصف ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا لكانت قرعة. فهذه الأخبار تدل على مشروعية المسابقة والمسارعة، المسابقة والمسارعة بمعنى أنه لا يتركه زهدا فيه، لا يتركه جهدا فيه بل يسارع ويسابق، لا يسابق ويسارع. أما إذا آثر غيره آثر إيثار متاجرة مع الله عز وجل، إيثار لأجل تقوية آصرة المحبة والأخوة بينه وبين إخوانه المسلمين، فهذا لا بأس به، لأنه إما أن يكون على سبيل الإيثار أو على سبيل الزهد في الشيء. والأصل أن أمور الخير فيها الاستئثار للإيثار، وأن الإيثار يكون في أمور الدنيا يؤثر غيره كما قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. هذا هو المشروع، أن يكون في أمور الدنيا هو إيثار غيره، وفي أمور لأجل المتاجرة مع الله، وفي أمور الآخرة إذا كان قصده بذلك الإكرام والمحبة والمودة والأخوة بينه وبين إخوانه المسلمين لهذه المعاني الصحيحة يكون مما يقوي صلة الأخوة والإيمان. وقد جاءت أدلة تدل على هذا المعنى، ومن ذلك هذا الحديث ومن حديث سهل بن سعد المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل الشربة لك وإن شئت أعطيت بها عمك، يقول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأخذ من يده عليه الصلاة والسلام أجل وأشرف وأفضل، ومع ذلك طلب منه أن يؤثر غيره، لكنه ابن عباس، لكن هذا الغلام قيل إنه ابن عباس رضي الله عنهما قال والله لا أؤثر بنصيبي منك، لكن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك يدل على أنه إذا آثر غيره لأجل كبر سنه مثلا فإنه لا بأس. وأيضا مما يدل على ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه سأل المغيرة بن شعبة في قصة ذكر ابن القيم أن يتركه حتى يبادر إلى تبشير النبي عليه الصلاة والسلام في انتصار جيش أو سرية، فآثره المغيرة بن شعبة. كذلك أيضا ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها آثرت عمر رضي الله عنه بمكانها في الحجرة ودفن عمر رضي الله عمر في ذلك المكان، ولا شك أنه مكان له شرف وفضل، ومع ذلك آثرت به عمر رضي الله عنه. فدل على أن الإيثار إذا كان على هذه الجهة يكون من باب المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك لو آثر غيره بمجلس علم مثلا ليس زهدا، قد آثر غيره مثلا بمجلس علم أو كذلك مكان في الصف في الصلاة، فكل هذا من الأمور التي مما تكون فيها المتاجرة مع الله، لكن إذا كان على سبيل الزهد والضعف يكون غير مشروع، يكون غير مشروع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الأيمن الأيمن في هذا الخبر، وكذلك ما تقدم في حديث سهل ابن سعد الأيمنون الأيمنون الأيمنون الأيمنون. وهذا هو الأصل في هذا، وهذا هو القاعدة في هذا الباب كما تقدم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.